السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الفصل الثالث عشر في توحيد العبادة. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن العقيدة الإسلامية هي بمثابة الروح للحياة، فذو العقيدة الإسلامية الصحيحة حي يعي ويسمع، يعطي ويمنع، وذلك لكمال حياته. ومن فقدها فهو في عداد الموتى، لا يسمع إن ناديت، ولا يعطي إن طلبت، ولا يمتنع إن منعت، ميت. والبرهنة والاستدلال على هذه الحقيقة أن أهل الذمة في ديار المسلمين لا يكلفون بصلاة ولا زكاة. لماذا؟ لموتهم. فإذا نفخنا فيهم الروح، وقال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي، مره يمتثل، اغتسل يغتسل، اشهد الصلاة يشهدها، أما قبل إيمانه فهو ميت لا يكلف. وثانيا، كررت القول في أن المسلم إذا ضعفت عقيدته داخلها الزيد والنقصان، داخلها الشك والريب، هذا كالمريض يقوى يوم على فعل طاعة ويعجز يوم عنها وعن مثلها. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته حتى تصبح حقيقة عقيدة إسلامية. والطريق أن يعرضها على القرآن، فإن وافق عليها فذاك، أو يعرضها على السنة النبوية فإن وافقت فذاك. ما يعرف الكتاب ولا السنة يعرضها على العلماء، يقول: يا شيخ، أنا أعتقد كذا وكذا، فماذا تقول؟ أنا لا أعتقد في كذا وكذا، فماذا تقول؟ فالشيخ العالم يصحح له معتقده. وإن لم يصل هذا المستوى فليلازم حلق العلم، فإنه يتعلم شيئا فشيئا حتى يصبح ذا عقيدة سليمة ربانية. هذا الذي أكرر القول فيه. ثم علمنا أن أركان هذه العقيدة هي ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتب الله، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. ستة أركان، لو سقط ركن سقط البناء عن آخره. لو آمن بكل الرسل إلا رسول واحد قال لا أؤمن به انهار البناء وكفر، ووالله ما هو بمؤمن. لو آمن بكل الأركان إلا بالقدر يقول لا أؤمن بالقدر فهو كافر. ثم ها نحن الآن بعدما درسنا الأركان الستة بالتفصيل في هذه المدة الطويلة خلصنا إلى توحيد العبادة. توحيد العبادة معناه أن تعبد الله بما تعبده وحده، لا تلتفت إلى غيره. ما تعبدك الله به وأصبحت عبده المؤمن به المتقي له من قول أو عمل أو اعتقاد يجب أن تخص الله به وحده، فلا تلتفت إلى غيره ولا تشرك به سواه. وهيا بنا نستمع. قال يؤمن المسلم، كررنا القول، عرفت من هو المسلم؟ زيد أو عمر؟ من المسلم؟ من أسلم قلبه ووجهه لله، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله، فلا يخاف ولا يهب ولا يطمع ولا يرجو ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. هذا هو المسلم. يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى للأولين والآخرين، أي بأن الله إله الأولين والآخرين. الله جل جلاله هو معبود الأولين والآخرين ولا معبود سواه. يؤمن المسلم بماذا؟ بألوهية الله تعالى. لمن؟ للأولين والآخرين. ومعنى الألوهية العبادة. ويؤمن بربوبيته تعالى لجميع العالمين. الله رب العالمين، فلا يوجد فرد من أفراد الكون، من عالم الملائكة، من عالم الجن، من عالم الإنس، من عالم الحيوان، ليس الله ربه، لا وجود له، أي ليس الله خالقه وخالق رزقه ومدبر حياته. لا يوجد رب إلا الله، رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. هكذا تؤمن يا عبد الله المسلم ولا لا؟ وتؤمن أنه لا إله غيره، أي لا يوجد من يستحق أن يؤله أن يعبد إلا هو، وأنه لا رب غيره، أي لا يوجد خالق ولا مدبر في الكون إلا هو. فلذا هو يخص الله تعالى بكل العبادات التي شرعها لعباده، أي يفرد الله تعالى وحده بكل العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده وتعبدهم بها، ولا يصرف منها شيئا لغير الله تعالى. حتى هكذا ما به، لا يصرف منها شيء لغير الله تعالى. فإذا سأل أي طلب سأل الله، وإذا استعان وطلب العون طلبه من الله، وإذا نذر نذرا لا ينذر لغير الله. فلله وحده جميع أعماله الباطنة من خوف ورجاء وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل، والظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد، كل ذلك لله عز وجل. وذلك لثلاثة أدلة نقلية وعقلية، وذلك للأدلة النقلية والعقلية. المؤمن هذا هو حاله. ما الدليل له على ذلك؟ أدلة نقلية، قال الله قال رسوله، وأدلة عقلية. هيا بنا نستعرض هذه الأدلة. الأدلة النقلية أي المنقولة من الكتاب والسنة. أولا أمره تعالى بذلك في قوله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا وجه إلى موسى الكليم عليه السلام، لا إله إلا أنا فاعبدني، دليل هذا نقلي وإلى لا. وفي قوله تعالى وإيايا فارهبون، لا ترهبون سواي، إيايا فارهبون، هذا أمر الله وإلى لا. وفي قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يتقون ماذا؟ عذابه وسخطه ونقمه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون. وفي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال اعلم، ماذا نعلم؟ أنه لا معبود بحق إلا الله. وفي قوله عز وجل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، اطلب حفظك ومعادك من الله عز وجل لأنه سميع لقولك عليم بحالك. أما أن تستعذ بمن لا يسمع ولا يراك ولا يقوى على أن يحفظك، عبث إذن هذه الاستعانة. وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على سواه وحده فليتوكل المؤمنون، هذا أمر الله وإلا لا، أمرنا الله بالتوكل عليه. ثانيا إخباره تعالى لك ما تقدم أوامر، والآن اسمع الأخبار التي يخبرنا بها. في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل أمة بعثنا فيها رسول بمهمة وهي أن يقول لقومي اعبدوا الله أي وحده واجتنبوا الطاغوت وهو ما يعبد من دون الله. خبر عظيم هذا ولا لا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطواغيت كثيرون ورأسهم إبليس عليه لعنة الله، وثاني من حكم بغير ما أنزل الله. قال وفي قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. خبر عظيم هذا ولا؟ يخبر تعالى أن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن يخسر، لن يهلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفي قوله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خبر عظيم هذا ولا؟ من أخبر به؟ الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله إياك نعبد، وفي قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قل يا رسولنا لقومك أفغير الله تأمرونني أن أعبد أيها الجاهلون، وأضغمت النون في النون، أفغير تأمروني أصلها تأمرونني، فالتقت النونات فسكنت الواحدة وأضغمت في الثانية، قراءة سبعية. قال وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، خبر وإلا لا؟ لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وفي قوله جل جلاله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده بماذا؟ أن أنذروا، ننذرهم ماذا؟ أن لا إله إلا أنا فاتقون. أعيد الآية، اسمع الخبر هذا، يقول تعالى ينزل الملائكة، من الذي ينزلهم؟ الله، بالروح من أمره أي بالأمر والنهي بالوحي بالرسالة والنبوة على من يشاء من عباده ممن يصطفي من الأنبياء والرسل، يقولون ماذا؟ أن أنذروا عباد الله، خوفوهم وعلموهم أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. ومعنى تقوى الله الخوف منه الذي يحمل الخائف على أن يطيع ولا يعصي. ثالثا إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث به إلى اليمن يجب الزكاة أواليا حاكما، ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. يا معاذ فليكن أول ما تدعو إليه هذا اليمن أن يوحدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا. وفي قوله أيضا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. لماذا ما قال الله أعلم فقط؟ لأن الرسول يعلم وهو معه. أما اليوم ماذا تقول في كذا؟ لا تقول الله ورسوله أعلم في أمور دنياك وكلها. جاء فلان من مكة وإلا يقول الله ورسوله أعلم، خطأ. الله أعلم، ما شأن الرسول في هذا؟ ما اسمك أنت؟ قال إبراهيم. الله ورسوله أعلم، لماذا تدخل الرسول؟ أما إذا كان في العلم بالألوهية بالإلهيات والعبادات والشرائع والأحكام قل الله ورسوله أعلم. فمعاذ ماذا قال؟ قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به، هذا حق الله علينا. لما ثبت له هذا حق؟ بما ثبت له هذا حق علينا؟ أجيبه، خلقنا ووهبنا حياتنا وخلق كل شيء من أجلنا، من أجل أن نعبده، هذا هو الحق. ما حق الله على العباد يا جماعة؟ قولوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مما استوجب هذا الحق كيف كان له؟ مقابل أن خلقهم ورزقهم وحافظهم وخلق الحياة كلها من أجلهم. أي حق أعظم من هذا؟ وفي قوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا سألت، وهو غلام صغير، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، وإذا استعنت أي طلبت عونا فاطلبه من الله فاستعن بالله. يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي قوله لمن قال له ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. صاحب يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ما شاء الله وشئت يا رسول، قال لا، قل ما شاء الله وحده، لما تشركوني بالله في المشيئة. وإذا كان ولا بد تنسب المشيئة إلى شخص لا بد أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم عاطفة لكن للفصل، أي بعد أن يشاء الله تشاء أنت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما ما شاء الله وشئت مع بعضكم بعض مستحيل، الله أولا يشاء ثم أنت تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء. هل تتصور يا بني أنك تشاء شيئا وترغب فيه قبل أن يشاء الله؟ والله ما كان. أولا شاءه الله لك فتشاء أنت بعد ذلك وتعمل على تحقيقه فيكون لك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسر ذلك النظام، لولا القضاء والقدر تبكت الحياة وتحطمت في قرونها الأولى، لكن النظام الدقيق لا هذه يدي في الحركة، والله مكتوبة علي هذه الحركة قبل أن يوجد وأمي وأبي وجدي والعرب كلهم. هذا القضاء والقدر الذي نظم هذه الحياة، وإلى ترتبك وتختلط. وقد ضربنا المثل، لو كان عام فقط كل الوالدات من نساء يلدن أولادا صورة واحدة كيف تكون الحياة؟ هذا يقول ابني وهذا يقول ولدي، كيف يعملون؟ لكن بالملايين يولدن في اليوم الواحد أو في العام، ما يوجد واحد يشتبه بالآخر لا يفرق بينهما. هذه العظمة، هذا العلم، هذه القدرة، هذا نظام الحياة. قال وفي قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا يواجه المؤمنين من أصحابه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ سألوه البيان والمعرفة وإلا لا؟ ما سكتوا، بين لنا ما الشرك الأصغر يا رسول الله. قال الرياء، والرياء اسم من راء يرائي بعمله فلان وفلان. الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم، يقول لأهل الرياء اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، امشوا إلى الذين كنتم تعملون من أجلهم وتوروهم أعمالكم ليمدحوكم أو لئلا يذموكم أو ليعطوكم ما تريدون، اذهبوا إليهم فانظروا هل تجدون عندهم من حرام جزاء. والجواب لا والله لا. مرة ثانية اسم هذا الخبر، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر، أي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ما الرياء يا أبنائي؟ اسم من راء بعمله يرائي الناس، إما ليمدحوا ويثنوا عليه، أو ليلا يذموه ويسبوه ويشموه، أو ليعطوه ما يريد أن يعطى، أو لخشية أن يمنعوه مما عندهم. هذا الذي يقول كلمة فقط يريد بها وجه الله مرائي، فضلا على أن يصلي أو يزكي أو يجاهد أو يرابط. ومعنى هذا لا إله إلا الله، قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. أما الناس يسخطون يبكون يصيحون شأنهم، ما أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن أن تعبد ربك وحده، فلا تعمل عملا من أجل أن يراك الناس فيمدحوك أو يرفع عنك الذم والملام. قال وفي قوله أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه درسناها هذه في التفسير. قال أهل من لعدي بن حاتم لما سمع الرسول يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ أليسوا يحلون الحرام فتحلوه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، أصبحوا أربابا يشرعون ويقننون وإلا فهم آلهتكم أربابكم. فلا يحل لامرئ أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. لماذا يا أهل العلم؟ لأن المشرع المقننا يجب أن يكون مالكا لمن يشرع لهم ويقنن أولا، ثانيا نكون عالما بأحوالهم الظاهرة والباطنة، ثالثا نكون عالما بمستقبلهم ما يطرأ عليهم. وأما الذي ما خلقهم ولا دبر حياة، كيف يشرع لهم؟ كيف يقنن ويشرع بأي حق؟ ويعرف هيا ننظر إلى قوانين أوروبا الراقية السامية، والله لو تكتشفون قبائحهم لتقززتم من باطلهم وخبثهم وشرهم وفسادهم. هل نفعت بتلك القوانين؟ وكثيرا ما نقول والله يشهد يا سيد يا زعيم تريد أن تقنن أنت وتشرع، أخلق مجموعة من البشر ولو بالخشب أو بالبلاستيك 1000 2000 1000 3000 قرية، وحينئذ اجلس على الكرسي ولك الحق أن تقنن وتشرع فتحلل وتحرم وتمنع لأنك ربهم وخالقهم. أما أن يخلق الله ويرزق وتقول ابعد يا ربي أنا أولى منك، أعوذ بالله، أي كفر أعظم من هذا؟ أي وقاحة وقبح أعظم من القبح؟ يا ليت قومنا يسمعون ما يسمعون، والذين معنا 40 سنة ما يبلغون أيضا لأنهم ما يصلون إليهم، وإن وصلوا يخافون. قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم. قاله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم، على جهل منه ما عبدناهم، ظن العبادة هي السجود فقط والركوع، طاعتهم فيما هو معصية هي العبادة. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال هذا كلام لمن؟ لما قال بعض الصحابة في الروضة وحجة الرسول إلى جنبهم والباب ما هو حديد ولا عاج يسمع الكلام، إذن فقالوا قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. مجموعة يتأذون من منافق في المدينة، تألموا ماذا يصنعون في بداية الإسلام، قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لمنافق كان يؤذيهم. ماذا قال لهم الرسول؟ إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وجماعتنا يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا بدوي، يا عيدروس، يا كذا، ينادون الإنس والجن ويزعمون أنهم مؤمنون وهم يغضبون الله عز وجل. تعمى عن خالق الكون كله الذي أوهبك حياتك وتلتفت إلى مخلوق يا سيدي فلان تستغيث به، والرسول حي والهراوة عنده، مع هذا ما قبل كلمة نستغيث برسول الله. وإلى الاستغاثة به جائزة، أما هو السلطان وإلى لا؟ هذا المنافق يحرش عليه عمر يقتله، ومع هذا ما ضي كلمة الاستغاثة نستغيث برسول الله، إذ هذا اللفظ يقال لله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهمتم معاشر المؤمنين والمؤمنات؟ انظروا إلى إخوانكم في الشرق والغرب، والله لولا الله بحماية هذه الروضة الشريفة بما أودع فيها من رجال الأمن فيها وتركوا عوام البشر والمسلمين ثم، لوجدتم من يركع، من يسجد، من يتمد، من يصرخ كأنهم ما سمعوا بلا إله إلا الله. وإن قلت كيف يا شيخ، اذهب الى البدوي وفلان والقباب وكذا وتجد الناس عاكفين يتمرغون. اذن هيا نحمد الله على ان علمنا وهدانا. الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم اسمع من حلف بغير الله فقد أشرك. أين إخواننا المصريون والنبي ما نزيد؟ لما يكون إخواننا المصريين بهاليل يجي يسألني، هو سمع في الدرس نقول له لا تحلف بغير الله، هو يقول لي والنبي، يقول لا تحلف، يقول والنبي ما نزيد. هي هي، وذلك لأنه اعتادها وألفها وما فهم معناها ولا قيل هذا لا يصح ولا شرك، ما سمع بهذا الحديث في سنن الترمذي. ثباتم كلمة والنبي ما تحل أبدا، لأن الواو حرف قسم وأقسمت بالنبي، جعلته بمنزلة الله، بدل أن تحلف بالله حلفت بعبد من عباد الله. ناهزت الله في حقه ولا لا؟ الحلف حق الله ولا لا؟ إذن فإذا أقسمت أنت بغير الله نزعت ذلك الحق من الله وأعطيته لعبد عبادي، قبيح ولا لا؟ فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك المحلوف به في حق الله وتعظيمه وجلاله. نحفظ هذا الحديث وما في حاجة، قلها من حلف بغير الله فقد أشرك، قلها في بيتك إذا أمك قالت والنبي، قل لا تحلف بهذا، بهذا تنشر الدعوة. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى جمع رقية، بألفاظ لا نعرف معناها، نداءات للجن، استغاثة بالجن، هذا الرقى شرك، لأنه ينادي الجن ويقول افعل وافعل، جعله إله يسمع وينادى ويدعوه. والتمائم جمع تميمة، ما يعلق في العنق أو يعلق في الذراع أو يعلق في الصدر على أن تدفع العين أو تدفع المرض أو تدفع كذا، جمع تميمة يتيمم بها قصدا، فهذه من الشرك. والتولة هذا خاص بالنساء، تستعمل لأجل حبها زوجها أو يكرهها، قال شرك. الآن فرغنا من الأدلة العقلية النقلية وإلى لا، عن الله أوامر وأخبار وعن رسول الله أوامر وأخبار، كذا ولا لا؟ أبعد هذا يجدنا الله نشرك به؟ والله ما كان علمنا قبل أن نعلمنا. قال هيا الأدلة العقلية، بسم الله. أولا تفرده تعالى بالخلق والرزق والتصرف والتدبير يوجب عبادته وحده لا شريك له في شيء منها، ما دام قد انفرد بالخلق بخلقنا وانفرد برزقنا، أي خلق الأرزاق لنا وتسخيرها لنا والتصرف فينا، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يضر وينبع، والتدبير الحكيم العليم، هذا ينصب وهذا يفصله، هذا يوجب ماذا؟ يوجب عبادته دون عبادة غيره من سائر الكائنات، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا صالح في الصالحين، فضلا عن الأشجار والأحجار، لا شريك له في شيء منها. ثانيا هذا الدليل عرفتموه يا عبد الله، لما أنت لا تعبد إلا الله وحده؟ ماذا تقول؟ لأنه الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي دبر، هو الذي له مصيري، هو الذي يسمعني ويراني، هو الذي يقدر على أن يمنعني ويعطيني. وأما من تريد أن ندعوه سيد البدوي ما عنده شيء من هذا، فاطمة عليه السلام ماتت، الحسين كذا، الشيعة يكتبون على السيارة فاطمة الحسين يستغيثون، هذا هو الجهل. الظلمة صاحبها لا يعرف الطريق إلى الله حتى تزول ظلمته، وهذا ينبغي أن يجلس أهل القرية من قرى المسلمين عرب أو عجم كل ليلة جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء، ليصلوا العشاءين وليتعلموا الهدى يوما فيوما، شهرا بعد آخر، عام بعد عام، ما يبقى بين المسلمين جاهل ولا جاهلة، وهذا المفروض. لكن أبعدون بالمكر والحيل عن المساجد وفتحوا المقاهي والملاهي وأصبحنا كما يعلم الله فينا نعبد غير الله. قال ثانيا: جميع المخلوقات مربوبة لله تعالى، وإلا لا؟ في مخلوق ما خلقه الله، في مرزوق ما رزقه الله. من خلق البطاطس والبندورة؟ أليس الله؟ وكلها مفتقرة إليه تعالى، فلم يصلح شيء منها أن يكون إلها يعبد مع الله، لا الجبال ولا الكواكب ولا الشموس ولا الأقمار ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين، ولا لا يوجد شيء يستحق أن يعبد مع الله، إذ الكل مخلوق لله مربوب له. ثالثا: كون من يدعى أو يستغاث به أو يستعاد به لا يملك أن يعطي أو يغيث أو يعيد من شيء، يجب بطلان دعائه والاستغاثة به والاستعاذة به. ما عندنا مانع أن تقف عند الرسول: يا رسول الله أنا جايع، إذا كان يعمل لك في جيبك 10 ريال قول أنا أمام كذا ولا لا؟ يا رسول الله موتي مريضة كذا أمي ماذا؟ قال: نشفيها، ادعو، من يمنعك؟ هذا مثال ولا لا؟ فكل من يدعون ويستغاث بهم ويستعاذ بهم لا يملكون أن يعطوا أو يمنعوا أو يضعوا ينفعوا. أين يذهب بعقولنا؟ تأتي إلى قبر وتنادي: يا سيد فلان، يا فلان، يا فلان، تغضب الله عز وجل حتى تشبع، أعطيني، افعل لي موتي كذا كذا، وتعود. ماذا حصل؟ أعطيت شيئا؟ ولكن الجهل. إذن قال: كون من يدعى أو يستغاث به أو يستعاذ لا يملك أن يعطي أو يغيث أو يعيد من شيء، يوجب بطلان دعائه والاستغاثة به أو النذر له أو الاعتماد والتوكل عليه. من أمثلة الدرس: مررت برجل واقف أمام خريبة ما فيها سكن ولا سكان، وهو أمام الخريبة: يا أهل الدار، يا أهل البيت، أخوكم جاي، أخوكم كذا، من يوم كذا، وما شئت أنت، أسألكم بالله تسكت ولا ماذا تقول له؟ ما عرفتم يا عبد الله من البيت، هذا الدار ما في أحد، ما في من يسكن، من يسمعك؟ أقصد الدار الفلاني اللي فيه صاحبه، هكذا تقول ولا لا؟ وتمر بمن يدعو على القبر: يا سيدي فلان، ويسكت. قل له: يا بني، هذا ما يستجيب لك، أنت مخطئ، روح الفلان في دكاني وإلى بستاني وادعوه يعطيك. يا ليتنا علمنا هذا، والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. وهيا بنا إلى بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية لأجل مشروع خيري؟ ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية لا الإسلامية من أجل مشروع خيري؟ إذا كان يقترض قرض بلا فائدة لا بأس، أسلفوني 100,000,000,000 ورده بعد سنة، قال: تفضل، أنت معروف عندنا، ما نخاف، يجوز. أما أن يستقرضهم 1,000,000 ويسجلون عليه 1,010,000 أو 20,000، لا يحل، لا يحل، لا يحل إلى يوم القيامة، ولا خير في هذا المشروع. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي السنة في الشوارب؟ هل تحلق بالموسى أم تحف بالمقص؟ هذا علم لا ينفع وجهل لا تضر. قال: ما الحكم؟ نحلق بالسكين ولا نقص بالمقص؟ تبهتم؟ الأفضل تقص بالمقص أو لا، حتى ما تبقى هذه حمرة كأنها قطعة لحم، كره مالك هذا فقط، تبهتم؟ والمهم قص الشارب وإعفاء اللحية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم الفضة للرجل وكذا الساعة؟ ما حكم لبس الخاتم للرجل، خاتم الفضة وكذلك الساعة؟ أما الخاتم من فضة، رسول الله خاتمه من فضة، الفضة مباح للرجال والنساء، منها خاتمه. قالوا: الساعة شأنك، إذا عندك ساعة فضة اعمل ساعة فضة. ما يوجد ساعة من فضة، لأن الساعة الآن يتجملون بها، تبهتم؟ أكثرهم لأجل الترى في يده، ولهذا ينبغي أن نجعلها في جيوبنا أفضل. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل أراد أن يصلي الضحى فجاءه بعض أصحابه. لطيفة. وهذا رجل يتجمل بالساعة في يده، لو يجعل سوار ذهب يجمل ولا ما يجمل؟ أو ما يجمل. إذن يوم القيامة يا أهل الجنة كلكم أساور من ذهب في أيديكم، واقرأوا من سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من فضة. لما كان شيخنا تغمده الله برحمته الطيب العقبي خارج المسجد النبوي درس هذه الآية، قام واحد من عفاريت الرجال صوفي كذا قال: ما نقبل هذا، ما نتحول إلى نساء، ما نفعل هذا أبدا، بصياح كيف نلبس لباس النساء؟ ما فهم أن الطباع تختلف والعقول تفاوتت، وأصبحنا في الجنة غير الدنيا. في الدنيا ما نلبس لباس النساء حتى لا نتشبه بهن كذا، وإلا أما في الجنة ما فيه معصية ولا إثم ولا ولا ولا. إذن وحلوا أساور من فضة، ترى أحدنا أساور من فضة في يده ولا حرج، لكن في الدنيا حرام لأنه تشبه بالمرأة كالذي يحلق وجهه. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل أراد أن يصلي الضحى فجاءه بعض أصحابه فترك الصلاة خوفا من الرياء، فهل فعله هذا صحيح؟ لا بأس، خافا يقال تركهم صرفهم بعد الصلاة لا بأس، فقط الذي ألفت النظر إليه لا تترك العبادة من أجل خوف المراءة وتترك نهائيا، أما إذا ترك بذاك الوقت وصلى بعيد عنهم هذا هو المطلوب، لأن الشيطان قد يوسوس لك حتى تترك العبادة، يقول أنت الآن تراعي ما تفعل فيتترك الفعل، حينئذ عبدت الشيطان. أما أنك تترك تلك الساعة واللحظة وتبتعد عنهم فهذا محمود. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم من يكتب آيات قرآنية ويحملها معه بأنها حجاب من كل مصيبة؟ قال: ما حكم من يكتب آيات قرآنية ويحملها معه على أن حجاب يحجب عنه كل أذى ومصيبة؟ أنا أقول ترك هذا أولى، ترك هذا خير، خشية أن يتسرب إليه اعتقاد فاسد. القرآن يقرأ باللسان لا أن يحمل في اليد أو في العنق، القرآن ينتفع به المؤمن إذا قرأه أو قرأ عليه، أما أن يعلقه لو تحمل المصحف بكامله يقيك السوء والمكروه؟ ما يقي، ما علمنا الرسول هذا، ما قال احمل القرآن تحفظه، هذا من عمل العوام ما ينبغي. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: عرفنا بالأمس أنه لا يدخل دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ولكن وكما هو معروف في هذا الوقت أنه لا يكاد يخلو ذكر الله في كثير من الأوراق الشخصية مثل البطاقة وغيرها وعلى النقود كذلك. على كل حال نحاول ما استطعنا ألا ندخل النحاد بشيء فيه اسم الله، وإذا اضطر وما وجد بدا خاف على نقوده تأخذ منه أو كذا ولفها في جسمه وغطاها ممكن بحسب نيته يغفر له، لا بد من بذل ما تستطيع حتى لا تدخل المحاض بشيء فيه اسم الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: كيف يتوضأ من هو مربوطة يده لكسر أو نحوه؟ يسأل الذين لهم يد واحدة كيف يتوضأون، يمسح عليه، يصب الماء ويغسل وجهه، يده يصب عليها الماء هكذا حتى يشعر مبلت، يمسح راسه ويغسل وجهه بيده كذا ولا لا؟ هذا متعودين عليه، تعود يألفه، يستنجي بيده، كيف يصب الماء لابد في شيء آخر يدلك يده على التراب أو الصابون ينظفها، واسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز من يعمل في التصوير أن يصور خلق الله من الجمادات والحيوانات؟ لا يصح تصوير ذي روح، لا بقرة ولا ذيب ولا فأر، فضلا عن إنسان. ويصح تصوير النباتات، الأشجار، الجبال، الأودية، المباني معفو عنها. أما ذات الروح كأنه ينازع الله في حقه، ألا له الخلق والأمر. وقد بينا الضرورة في الجوازات وما إلى ذلك، تعملها وتستغفر الله عز وجل وأنت غير راضي ولا مطمئن، حالة ضرورية. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: معاشر المستمعين، أحد إخوانكم قال أهله في المستشفى وطلب منكم أن تدعو الله له، هيا ندعو الله له ولنا معه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف هذا المريض بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشفياه بكل مريض ومريضة عندنا في بيوتنا ومشافينا وبيننا، فإنه لا شفاء إلا شفاؤك، فاشفي ياربي وأنت الشافي، ولا شفاء إلا شفاؤك. اللهم رزقنا رضاك ومحبتك، اللهم رزقنا رضاك ومحبتك، وأنعم علينا يا رب العالمين بذلك، فإنك ولي والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. معاشر المستمعين، أعتذر، غدا عندي محاضرة ما نحضر إن شاء الله يوم الجمعة.